بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزِ شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب جياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يده فلم يزل حتى رأوا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث حسن، والجيد ذكر أهل العلم في كتب المصطلح أنه رتبة بين الصحيح وبين الحسن، كما هي تدريب الراوي ومصادر أخرى، وهذا سنده حسن. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر ومصدر. وقوله شكى الناس قحوط المطر، قلة المطر بل عدم المطر، ربما يكون في بعض الأزمنة لا ينزل المطر عدة سنين، هذا فيه شدة على العباد، وفيه الشكوى مما يحصل للإنسان من الضرر، وأن ذلك لا يخل بالعقيدة ولا بالتوكل. إذا شكى الإنسان على آخر ما يحصل في بلده، ما حصل في بلده من الجدب أو من القحط والأمراض أو الأسقام أو الغلاء أو الحروب والفتن، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء ما لم يكن على سبيل التضجر والتسخط وعدم الرضا بمقادير الله عز وجل. نعم. قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، عينه لهم، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر. قال ابن القيم: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، يعني قوله قعد، لأن الخطبة الأصل فيها القيام وتركوك قائما، وفيه قوله أيضا كبر، فالحديث حسن، لكن فيه بعض الكلمات إما أن المقصود قعد بمعنى أنه استقر عليه، وإما أن المقصود أنه قعد ثم قام بعد ذلك، ولا الحديث حسن كما سمعته. وأيضا قوله فكبر، المعلوم من خطب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أنها تبتدأ بالحمد كما حمد الله وأثنى عليه، فقد يكون هذا التكبير تعظيما لله سبحانه وتعالى، ولم يشتهر العمل في تكبير الاستسقاء أنهم يكبرون إلا ما جاء من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لم يثبت، يبقى الأصل أنها يبتدأ فيها بما يبتدأ بسائر الخطب بالحمد والثناء. نعم. قال رحمه الله: فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، فقد أمركم الله أن تدعوه، قال الله تعالى: ادعوني يستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، كما في الآية الأولى وفي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمد لله رب بالحمد لله. ولم تأتي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة بغير التحميد. أما البسملة فليس في الحديث. نعم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. قال: الملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل. في سنن أبي داود في الرفع حتى دليل على أن الغيث فيه قوة. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالغيث نزوله قوة للعباد، والقحط ضعف للعباد وجذب وخلاق للمواشي وغلاء الأسعار بسببها أيضا. فإذا حصل قحط فهذا يعتبر عقابا من الله لعباده. لقد أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إذا جاءت حسنة قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي بالقحط، حتى يذعنوا وحتى يتعبوا وحتى تروح عنهم تلك العرامة. وقد يكون في الجد فيه شيء من التأديب، لكنه الحقيقة فيه شدة على العباد. قال: حتى رأوا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره فاستقبل القبلة وقلب. في سنة أبي داود: وحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس، توجه إليهم بعد تحويل ظهره عنهم ونزل أي من عن المنبر، فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. وهذا يرادف حديث عبد الله بن زيد المتقدم في أن الخطبة قبل، يعني ماذا في أن الخطبة قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة، في أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وخطب خطبهم ثم ونزل فصلى بعد أن اتجه إلى القبلة وولاهم ظهره ودعا. يراد الحديث عبد الله بن زيد، ولم يأتي ما يعارض هذه الأحاديث إلا مثل حديث ابن عباس الذي فيها أنه مثل صلاة العيدين. حديث ابن عباس كما رأيتم فيه بعض المجاهيل فهو ضعيف. إذا كان ضعيفا فالعمل على ما ثبت في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن زيد ونحوه. قال رحمه الله تعالى: تمامه من سنن أبي داود بإذن الله. فلم يأتي باب مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجده، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. عندك بالدال نواجده حتى بدت نواجده، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. نعم، هو تجل بحسن أو نحو ذلك. قال: هو من تمام قول أبي داود. ثم قال أبو داود: أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. ثابتة، قراءة ثابتة، ملك يوم الدين قراءة ثابتة. وفي قوله وعد الناس ما يدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة. وهذه الأمور واجبة ليجتمعوا تأهبوا اجتماع لهذه المعاني كلها، ومنها الاجتماع، وأنه لا يشغل، لا يذهب هذا لشغله وهذا لشغله، بل يجتمعون جميعا. ولا ينبغي التساهل في مثل هذا، لأننا نرى أنه إذا خرج طلبة العلم يستسقون يخرج القليل من الناس، وكأن الاستسقاء خاص بطلاب العلم فحسب. فالذي ينبغي أن يشهده سائر الناس يعتبرون بذلك كلهم يعبدون الله عز وجل. هذه عبادة. قال وهذه الأمور واجبة مطلقا إلا أنه مع حصول الشدة وطلبه تفريجها من الله تعالى يتضيق ذلك. فقد ورد في الإسرائيليات إن الله حرم قوما السقيا بعد خروجهم لأنه كان فيهم عاص واحد. لا يعتمد على مثل هذا، لكن المعاص من أسباب رفع البركات ومن أسباب حصول النعمات لأدلة. قال ولفظ الناس يعم المسلمين وغيرهم. قيل فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى. وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء. يبالغ يعني خروج أهل الذمة، ما يأمرون بالخروج لأن المقصود به الصلاة والتضرع والدعاء والاستغفار، وهؤلاء عصاة فجرة، بل خروجهم لا خير فيه. خروج أهل الذمة وإن كان هؤلاء كفرة، ورحمتنا رحمة الله قريب ومحسنين، وهؤلاء ليسوا بمحسنين، فلا تشرع خروجهم. ولا أيضا حتى خروج النساء لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النساء ذلك اليوم، إنما الرجال والأطفال ومن أراد أن يخرج، ولو كان هناك مأمن من الفتنة النساء وخرجنا لا ينكر. قال وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه. وهذا معنى قول أنا يعني رفع جدا، وقول أنس لم أره يرفع إلا في الاستسقاء، أي لم يرفع مثل هذا الرفع الشديد مبالغة، وإلا فالرفع ثابت في مواطن كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. نعم الذي جاء في صحيح مسلم أن تكون الأيدي بطون الأكف إلى الأسفل وظهورها إلى أعلى، هذا من خصائص صلاة الاستسقاء دون غيره. قال وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث، وصنف المنذري في ذلك جزءا. قال النووي قد جمعت فيها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. وأما حديث أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء، فالمراد به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع. وأما كيفية قلب الرداء فيأتي عن البخاري جعل اليمين على الشمال، يعني يحول جانبا إلى جانب هكذا، سواء كان رداء أو كان عنده مثل هذه الشالات التي على كتفه يجعله من هنا إلى هنا، وإن قلب جبته لا ينقر عليه، تغيرها وقلبها من حال إلى حال، وإلا فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب الرداء. قلب يجعل الباطن ظاهر ولا يقلب اليمين شمال؟ من شمال يمين. وزاد ابن ماجه وابن خزيمة وجعل الشمال على اليمين. وفي رواية لأبي داود أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، وشرع للناس أن يحولوا معه لما أخرجه أحمد بالأرض وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف إنه يختص التحويل بالإمام، وقال بعضهم لا تحول النساء. إيه نعم، لا شك النساء لا تحول، يعني لأن هذا ربما يكشف منها شيئا. الحديث ثابت الأول الذي عند أبي داود أيضا صحيح ثابت، والذي عند أحمد وفي تحويل المأمومين مع الإمام ثابت. قال وأما وقت التحويل فعند استقبال القبلة ولمسلم. عند استقبال القبلة قبل الدعاء، وفي لفظ استقبل القبلة ودعا وحول رداء، إذا حول رداء ودعا الذي يظهر أنه يحول رداء تفاؤلا ثم يدعو. ولمسلم أنه فعلها وهذا أو هذا كله له أصل، نجأت به الرواية. ولمسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، ومثله في البخاري. وفي الحديث دليل أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو قول الجمهور. وقال الهادي أربع بتسليمتين، قول شاذ. ووجه قوله بأنه صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة كما في قصة الأعرابي، والجمعة بالخطبتين بمنزلة 4 ركعات ولا يخفى ما فيه، لا يخفى بطلانه. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله. ولما ذهبت الحنفية إلى أنه لا يجرى التحويل فقد أفادوا هذا الحديث الماضي، زاد المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه بتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والمقصود بالتحويل تفاؤلا، تحويل الحال من حال إلى أحسن، حال إلى حال أحسن. قال وهو قوله وقصة التحويل في الصحيح أي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد أي المازني، وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ. ذاك بن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، ونبضه في البخاري فاستقبل القبلة وقلب رداءه. وفيه أي في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، في البخاري بعد يدعو وحول رداءه، وفي لفظ قلب رداءه، ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى، زاد ابن خزيمة والشمال على اليمين. وقد اختلف في حكمة التحويل فأشار المصنف إليه بإيراد، وللدارقطني يعني بإيراد الحديث المرسل، بدلا من أن يقول المقصود به كذا يقول هذا الحديث هو إشراحه بيتحول. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، هو مرسل كما ترى، إنما أتى به يقول هو أحسن من كلامنا وإن كان ضعيفا أو مرسل. قال وهو قوله للدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله، وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره. ولد 56 ومات بالمدينة 17 وهو ابن 63 سنة، ودفن في البقيع في القبة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، انتهى من جامع الأصول. وحول رداءه لتحول القهر. وقال ابن العربي هو أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك حول رداءك ليتحول حاله. لهذا لو كان خاص أمارة بينه وبين ربه لكان خاصا به، نعم، ولهذا العموم. وتعقب قوله هذا أنه يحتاج إلى نقل، واعترض من العرب القول بأن التحول للتفاؤل تحويل، أن التحويل للتفاؤل، قال لأن من شرط الفعل ألا يقصد إليه. وقال المصنف إنه ورد في التفاؤل حديث رجاله ثقات، قال المصنف في الفتح إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فوصله، لأن محمد بن علي لقي جابرا وروى عنه، إلا أنه قال إنه رجح الدارقطني إرساله، ثم قال وعلى كل حال فهو أولى من القول بالضم. والقول بأنه التفاؤل أقرب. وقوله في الحديث الأول جهر فيهما بالقراءة، في بعض روايات البخاري يجهر، ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه أي على الجهر في صلاة الاستسقاء، وأخذ منه بعضهم أنه لا تصلى إلا في النهار، ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا ولجهر فيها ليلا. وفي هذا الأخذ بعد لا يخفى، هي جهر ليلا كان أو نهارا، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولو صليت بالليل ما كانت بدعة يعني من حيث إذا احتاج إلى ذلك، لكن يعني ماذا الأقرب إلى السنة في النهار، لو تحري ذلك يكون خلاف الأولى. إلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم.